فينا ما في قوة تهزمنا ما في قوة تلغينا ما في قوة تهزمنا ما في قوة تلغينا عقلوب النصر مشينا شفنا الأمجاد وجينا عقلوب النصر مشينا شفنا الأمجاد وجينا شموس شرقنا حلم امبارح حققنا نحنا للحب خلقنا نحنا عالحب ربينا عالكون شموس شرقنا حلم